وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب إنه خبير بما تفعلون صدق الله العظيم.